قلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، آخر درس أخذناه ماذا عندك أنت؟ نعم، آخر درس على الإعراب ومواضع الإعراب. أخذنا الإعراب وتعريف الإعراب. الإعراب لغة الإظهار والإبانة، واصطلاحا تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وهذا التغير قد يكون لفظي لا يمنع من النطق به مانع، مثل جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا تغير لفظي لم يمنع من النطق به مانع. وقد يكون التغير تقديري منع من النطق به مانع، وهذه الموانع كم؟ ثلاثة: التعذر والاستثقال واشتغال المحل بحركة المناسبة. التعذر في أي اسم في آخره ألف، أي اسم في آخره ألف مقصورة فتقدر عليه جميع الحركات، منع من ظهورها التعذر. مثلا تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، في المثال الأول فاعل، وفي المثال الثاني مفعول به، وفي المثال الثالث اسم مجرور، وعلامة الرفع والنصب والخفض لها مقدرة، منع من ظهورها التعذر. والتعذر يعني استحالة ظهور الحركة، لأن الألف هذه ملازمة لماذا؟ للسكون. المانع الثاني الثقل. نحن نتكلم عن الأسماء، كل اسم في آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل القاضي، الداعي، الساعي، فتقدر عليه كذلك الضمة والكسرة، وأما الفتحة فتظهر لخفتها. تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، الضمة مقدرة والكسرة مقدرة، منع من ظهورها الثقل، قد تظهر ولكنها ثقيلة، وأما الفتحة فتظهر لخفتها. تقول إيش؟ مررت رأيت القاضية، رأيت القاضية. واشتغال المحل بحركة المناسبة في كل اسم مضاف إلى ياء المتكلم، وحركة المناسبة هي الكسرة التي قبل ياء المتكلم، فتقول جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، مرفوع ومنصوب ومخفوض بحركات مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إلى هنا واضح؟ الموانع التي في الفعل، أي فعل معتل بالألف يعني آخره ألف، أو معتل بالياء، أو معتل بالواو. فإذا كان الفعل معتلا بالألف مثل يسعى، يخشى، ينهى، ما الذي تقدر عليه؟ الضمة والفتحة. أما الخفض لا يوجد خفض في الأفعال، فيسعى لو قلنا لن يسعى، يسعى فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، سيسعى وسوف يسعى. مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. ولو قلنا لن يسعى حرف نصب، احفظوا، ويسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. إذن إذا كان الألف الفعل معتلا بالألف في آخره ألف، فتقدر عليه الضمة والفتحة، واضح؟ وإن كان معتلا بالياء مثل يرمي، أو معتلا بالواو مثل يدعو، فتقدر عليه ماذا؟ الضمة فقط، وأما الفتحة فتظهر لخفتها، تقول لن يرمي لن يدعو. والجزم في الجميع، في الفعل المعتل بالألف والمعتل بالياء والمعتل بالواو، الجزم يكون بحذف حرف العلة. في يسعى تقول إيش؟ لم يسعى، لم حرف جزم، ويسعى في المضارع مجزوم بلام على جزم يحذف حرف العلة. طبعا هذه ستأتي معنا، الذي ما درس معنا هذه مجزومة على مجزم حذف حرف العلة ستأتي. طيب يرمي تقول إيش؟ لم يرم. يدعو لم يدعو، مجزومة على مجزم حذف حرف العلة. إلى هنا واضح؟ واضح أم لا؟ طيب إذن الموانع ثلاثة: التعذر يكون في الأسماء وفي الفعل، في الأسماء تقدر عليه جميع الحركات، وفي الفعل تقدر عليه الضمة والفتحة. الثقل يكون في الأسماء وتقدر عليه الضمة والكسرة، وفي الأفعال وتقدر عليه الضمة فقط، وأما اشتغال المحل بحركة المناسبة فيكون في الأسماء فقط، لأن الإضافة من خصائص الأسماء، ولا توجد إضافة أين؟ في الأفعال، وتقدر عليه جميع الحركات. إلى هنا واضح؟ طيب من المسائل التي ذكرت في التحفة وتحتاج إلى تنبيه قوله إيش؟ آخر الكلمة حقيقة أو آخرها حكمة. فقلنا مثلا أن محمد جاء محمد، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على آخره حقيقة أو حكما؟ حقيقة، فآخر حرف في كلمة محمد هي إيش؟ الدال. طيب ولو قلنا هذه يد، يد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، آخره في الحقيقة أم في الحكم؟ في الحكم، لأن يد قلنا أصلها يدي، يوجد حرف محذوف، يوجد حرف محذوف، فلما حذفت الياء انتقل الإعراب إلى الحرف الذي قبلها. لكن عند الإعراب قلنا تقول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لكن لو جاء الطالب فاهم قال لك آخره حقيقة أو حكما، إيش تقول؟ حكما، لأنه يوجد حرف محذوف. انتهينا منها؟ طيب بقي شيء في درس أمس؟ أحد عنده سؤال إشكال؟ تفضل. قد قلنا دم، فم، لا فم أصله فم ين أو فم ون بالياء أو بالواو، ودم دم ين. طيب ها خلاص، أنت أي إعراب يمر بك تقول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أو منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو مخفوض علامة خطه الفتحة يعني مخفوض علامة خطه الكسرة الظاهرة على آخره، إذا جاءك واحد فاهم قال لك آخره حقيقة وحكما، إن كانت هذه الكلمة دم يد فم التي مرت بك ودرستها قل له حكما، شيء ما درسته قل له إن شاء الله يعني حقيقة. أي كلمة يعني أي اسم يعني مكون من حرفين فهذا لا، لا نقول هذا، لا نقعد، احفظ هذه الكلمة. بقي عند أحد سؤال؟ انتهينا منها؟ التمارين هي سهلة، هو مثلا يأتي بقطعة أو بآية أو بأبيات شعرية يقول لك استخرج الاسم، استخرج الفعل، استخرج الحرف، فأنت استخرجها، مسألة سهلة في دفتر الأسئلة، في دفتر الأسئلة. طيب درسنا اليوم البناء، الآن معنا الإعراب وضده إيش؟ البناء. الإعراب تغيير أواخر الكلمة، أغلق الكتاب وانتبه معي، الإعراب ما هو؟ تغيير أواخر الكلمة، والبناء لزوم آخر الكلمة، يعني ضد التغيير. الآن التغيير يتغير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الخفض، وأما البناء يلزم إما السكون أو الفتح أو الكسر أو الضم. طيب البناء لغة قال وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم، كالذي يبني بلكة فوق بلكة، إيش يريد من هذا؟ الثبوت واللزوم، بخلاف الترتيب وضع شيء على شيء لكن على جهة لا يراد بها الثبوت واللزوم. هذه الفرش وضعوا فرش فوق فرش، هل على جهة يراد بها الثبوت واللزوم؟ لا، يراد بها الترتيب. إذن يوجد فرق بين البناء وبين الترتيب، البناء والترتيب كلاهما وضع شيء على شيء، إلا أن البناء على جهة الثبوت واللزوم، والترتيب على جهة لا يراد بها الثبوت واللزوم. إلى هنا واضح؟ هذا هو التعريف اللغوي. وأما التعريف الاصطلاحي فالبناء لزوم آخر الكلمة حركة أو سكون، هذا من أشهر التعاريف، لزوم آخر الكلمة حركة أو سكون، يعني الكلمة أينما وجدتها تكون مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة، يعني ملازمة للكسر أو ملازمة للضم أو ملازمة للفتح أو ملازمة للسكون، بغض النظر كانت فاعلا أو كانت مفعولا أو كانت اسما مخفوضا، فالمبني يلزم شيء واحد، إما حركة، والحركات كم؟ ثلاث، الضمة والفتحة والكسرة، أو يلزم السكون. نمثل وبالمثال يتضح المقال. مثلا قلنا جاء هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر دائما وأبدا، نقول جاء هؤلاء وتقول رأيت هؤلاء وتقول مررت بهؤلاء، هنا هؤلاء وتقول هؤلاء قائمون. طيب هؤلاء قائمون، هؤلاء ملازمة لماذا؟ للكسر، لأنها مبنية على الكسر، فتقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء وهؤلاء قائمون، واضح؟ طيب الآن ما إعراب هؤلاء في المثال الأول؟ فاعل، وهنا مفعول به. وهنا اسم محفوظ، وهنا مبتدأ، ومع هذا رأينا أنها ملازمة لماذا؟ للسكون، ملازمة للكسر في جميع الأمثلة. إذن هؤلاء مبنية على الكسر، هؤلاء من المبني، فالمبني قلنا لزوم آخر الكلمة حركة أو سكون. زاد المؤلف في الكتاب قال لغير عامل ولا اعتلال، هذه سنوضحها لكم ولا يوجد داعي لذكرها أصلا. جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومرت بهؤلاء، عند الإعراب تقول جاء فعل ماض، هؤلاء فاعل لأنهم هم الذين فعلوا المجيء، والفاعل ما له مرفوع، تقول هؤلاء فاعل مبني على الكسر في محل رفع، مبني على الكسر، هؤلاء اسم إشارة فاعل مبني على الكسر في محل رفع. وهنا رأيت هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، وبهؤلاء البحر جر، وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر، وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. إذن المبني يلزم حالة واحدة، إما يلزم حركة أو يلزم سكون، ولا يتغير بغض النظر كان فاعلا كان مفعولا كان اسما مخفوضا. طيب بعضهم الآن يعني عنده إشكال، كيف أعرف المبني وكيف أعرف المعرب، صح ولا لا؟ ومعقد نفسه. مسألة سهلة، المبنيات قليلة، مثلا أخذنا لكم من المبنيات إيش؟ الضمائر، قلنا الضمائر نحن نتكلم على الأسماء، أما الحروف مبنية لا محل لها. أخذنا الضمائر قلنا كل الضمائر مبنية لا محل، الضمائر كلها مبنية. طيب الآن أنا قائم، أنا إيش؟ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ولو قلنا ما قام إلا أنا مبني على السكون في محل رفع فاعل، ما أكرم إلا أنا مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. إذن الضمائر كلها مبنية، وأسماء الإشارة كلها مبنية، الأسماء الموصولة كلها مبنية، هي ستحفظ. المبنيات من الأسماء قليلة وأشياء معدودة لا يوجد فيها أي إشكال، لكن نقول إذا أشكلت عليك احفظ مثال المبني على الكسر إيش؟ هؤلاء، تقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء وأكرمت هؤلاء، جاء هؤلاء جاء فعل ماض، وهؤلاء فاعل، وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، وهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل اسم مخفوض أو اسم مجرور، وهؤلاء مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. واضح عندك يا أصيل؟ واضحة؟ إيش فهمت؟ المبني هو ما لزم حركة أو سكون، يلزم حركة يعني يا يلزم الضم، مثلنا لما لزم الكسر هؤلاء، والذي يلزم الضم مثل حيث، حيث هذه اسم وهي مبنية على الضم دائما وأبدا ملازمة للضم، وكذلك مما يلزم الفتح كيف اسم وهو مبني على الفتح دائما وأبدا، وما يلزم السكون مثل من، مثلا جاء من قام ورأيت من قام وهو مبني على السكون دائما وأبدا. لكن إذا ما فهمت هذه الأمثلة احفظ مثال إيش؟ هؤلاء، هؤلاء مبني على الكسر في محل رفع، ومبني على الكسر في محل نصب، ومبني على الكسر في محل خفض، فأسماء الإشارة كلها مبنية. انتهينا منها؟ طيب إذن تعريف المبني هو ما لزم حركة أو سكون، الذي يلزم حركة مثل هؤلاء لزم الكسر، وحيث لزم الضم، وكيف لزم الفتح، ومن لزم السكون. زاد المؤلف في الكتاب قال لغير عامل ولا اعتلال، لا يوجد داعي لذكرها لكنه ذكرها، وإلا تجد في المتممة في القط يقولون المبني ما لزم حركة أو سكون. هو زاد قال لغير عامل، وأراد لغير عامل قالوا مثل سبحان الله، سبحان الله وكذلك معاذ الله، سبحان الله أينما وجدتها هي مفتوحة ملازمة للفتح، سبحان الله أينما وجدتها هي إيش؟ ملازمة للفتح. لماذا؟ لأنها مفعول مطلق لفعل محذوف. وكذلك معاذ الله أينما وجدتها هي ملازمة لماذا؟ للفتح، لأنها مفعول مطلق لفعل محذوف. إذن هنا سبحان الله ومعاذ الله لزمت الفتح، لكن بسبب إيش؟ عامل لأنها مفعول مطلق لفعل محذوف، هي لزمة الفتح بسبب العامل، بخلاف هؤلاء لزم الكسر بغض النظر عن العامل، هل هو عامل رفع مثل جاء، جاء هؤلاء، جاء يريد فاعلا، أو عامل نصب مثل رأيت يريد مفعولا، أو عامل خفض مثل بهؤلاء. واضح الآن؟ أعيد الكلام الآن، ما الفرق بين سبحان الله وبين هؤلاء؟ هات. مفعول مطلق لفعل محذوف. ما دخلك من الإعراب؟ سألتك عن الإعراب، قلنا أي شيء الفرق؟ خلاص اهدى، جوابك خطأ. حمي احسنت على الخط. سبحان الله عامل، ايش عامل؟ قاربته ولما يعني ما لها سبب. انتظر الأخ. أحسن. الفرق بين هؤلاء وبين سبحان الله أن هؤلاء لازمت الفتح لكن بسبب عامل، واضح؟ لازمت الفتح لكن بسبب إيش؟ عامل. أما هؤلاء فهي ملازمة وليس بسبب عامل، فهي ملازمة للكسر بغض النظر قبلها عامل رفع أو عامل نصب أو عامل خفض. أعيد، سبحان الله لزمت الفتح لكن بسبب من؟ عامل. العامل، فهي مفعول مطلق وفعل محذوف، والمفعول المطلق دائما وابدا منصوب. اذا سبحان الله ومعاذ الله لزمت الفتح لكن بسبب ايش؟ العامل. اما هؤلاء فلزمت الكسر بسبب عامل ام بدون عامل؟ بدون عامل. والدليل على ذلك انه قد ياتي قبلها عامل رفع وهي ملازمه للكسر، جاء هؤلاء، او عامل نصب وهي ملازمه للكسر مثل رأيت هؤلاء، أو عامل خفض وهي ملازمة الكسر مثل مررت بهؤلاء. لكن سبحان الله لزمت الفتح بسبب ماذا؟ العامل. أعيد الكلام، عندك صح صنعا صح؟ عندك سبحان الله وهؤلاء، ما الفرق بينهما؟ أحسنت، سبحان الله لزمت الفتح بسبب إيش؟ عامل. وأما هؤلاء فلزمت الكسر بدون عامل. طيب لو قلت لك، عندك السؤال أنت، لو قلت لك كيف، ما الفرق بين كيف وبين سبحان الله؟ نفس الأول، ما هي الأول؟ أحسن، سبحان الله لزمت الفتح بسبب عامل، وكيف لزمت الفتح لكن ليس بسبب عامل، بسبب البناء، بسبب البناء. فهمتم؟ واضح يا شباب؟ طيب الذي ما بين يرفع يده له الحق أن يسأل. ارفع ها. قد قلنا سبحان الله مفعول به لإيش؟ لفعل محذوف دائما وأبدا. احفظها من الآن، سبحان الله ومعاذ الله، طيب، ولبيك ودواليك وسعديك وحنانيك، وأيضا هذا لها إعراب، أينما وجدتها تعرب مفعول مطلق لفعل محذوف، أينما وجدتها إيش إعرابها؟ مفعول مطلق لفعل محذوف. وسيأتي درس المفعول المطلق لا تستعجل. طيب انتهينا منها. قال المؤلف بغير عامل ولا اعتلال، مثلا قال هنا الفتى، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. المؤلف يقول المبني هو ما لزم حركة أو سكون، لكن بدون عامل يلزم الحركة، ليس بسبب عامل ولا بسبب اعتلال. ومثل للعامل قلنا مثلنا له بسبحان الله، قلنا لزم الفتح لكنه بسبب عامل، وهؤلاء الفتى لزم السكون لكن بسبب الاعتلال، أن حرف العلة لا يقبل الحركة. وهذا هذا المثال خاصة جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى ليس له حاجة، لأن الفتى له تغير إيش؟ التغير أين حصل؟ تقديري، التغير تقديري. وإن كان ملازم للسكون لأن الألف لا تقبل الحركة أصلا. واضح الآن؟ إذن قول المؤلف البناء ما لزم حركة أو سكون لغير عامل أخرج مثل ماذا؟ سبحان الله لازمت الفتح لكن بسبب عامل، ولغير اعتلال مثل الفتى لازمت السكون بسبب حرف العلة. واضح هذا؟ لكن نقول سبحان الله والفتى هذان معربان، هذان أو هاتان الكلمتان ما لها؟ معربة. انتهينا، افتح الكتب، أغلق هذا، هذا مش حقيقي، ما يمكن. لا لا من جائزه. طيب فتحتم الكتب. يوجد أخ هنا الآن بدون كتاب، يوجد شخص بدون كتاب ما عنده كتاب، أين كتابك؟ ما عندك كتاب. طيب الذي بدون كتاب ارفع يدك، ارفع ارفع. ذيباني أين كتابك؟ طيب وأنت؟ خلاص الذي ما عنده كتاب يأتي بعد الدرس إلي. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله البناء، نحن قرأنا الإعراب صح؟ البناء سهل جدا، وأنت خلاصة البناء تحفظ التعريف وتحفظ مثالا. وأنواع البناء أربعة: مبني على الضم مثل حيث، مبني على الكسر مثل هؤلاء، مبني على الفتح مثل كيف، مبني على السكون مثل من كم. احفظها احفظها حفظا، واحفظ هذا المثال: جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. قال المؤلف عليه رحمة الله قال الإعراب، هذا قرأناه كاملا صح؟ طيب وصلنا إلى أين؟ طيب قال ويقابل الإعراب البناء، يعني ضد الإعراب ما هو؟ البناء. فالإعراب تغيير أواخر الكلم، والبناء لزوم. طيب انتظر قبل أن ندخل في القراءة للقلم، قلم أخذنا معكم الآن: جاء هؤلاء، أين علامة البناء؟ ها صالح، الكسر هذه علامة البناء، أين المبني؟ هؤلاء، هؤلاء هذه المبنية، الذي حصل له اللزوم هو المبني. طيب يا صالح هذه علامة بناء، علامة البناء، وهذا المبني. طيب أين البناء؟ بشير، البناء شيء معنوي كما أن الإعراب شيء معنوي وهو التغيير، فالبناء شيء معنوي وهو إيش؟ اللزوم. إذن هنا لو قلنا جاء زيد ورأيت زيدا ومرت بزيد، أين علامة الإعراب؟ الضمة. وأين المعرب؟ زيد. وأين الإعراب؟ التغير، شيء ماذا؟ معنوي. ومثله البناء، علامة البناء إما الكسرة أو الفتحة أو الضمة، والمبني هو إيش؟ الكلمة التي حصل لها اللزوم، إما لزوم الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون. والبناء شيء معنوي وهو إيش؟ اللزوم. قال فأما معناه في اللغة، قال ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف بيان البناء، ترك المؤلف بيان البناء. من هو المؤلف؟ الآجرومية، صاحب الآجرومية لم يذكر البناء، ذكر الإعراب وأنواع الإعراب ولم يذكر البناء. قال ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، فنقول للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. وما الفرق بين البناء وبين الترتيب؟ الترتيب وضع شيء على شيء لكن على جهة لا يراد بها الثبوت واللزوم. الغرباني تقدم معه الأوراق. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. أيش المراد حالة واحدة؟ حركة أو سكون، حركة أو سكون. ممكن لو كتبتها ووضحتها لنفسك فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، قل حركة أو سكون، يعني حركة ضمة فتحة كسرة أو سكون. قال لغير عامل، قلنا أخرج مثل ماذا؟ سبحان الله ومعاذ الله، لزم الفتح لكن بسبب عامل. ولا اعتلال، قلنا مثل ماذا؟ الفتاة، لزم السكون لكن بسبب حرف العلة. قال وذلك كلزوم كم، يعني الآن سيمثل للمبني. قال وذلك كلزوم كم ومن السكون، كم ومن اسمان مبنيان على السكون دائما وأبدا، كم ومن اسمان مبنيان على السكون دائما وأبدا، بغض النظر هل هما في مكان رفع فاعل أو نصب أو خفض. فمن أقول جاء من قام في محل رفع فاعل، ورأيت من قام في محل نصب مفعول، ومررت بمن قام في محل جر بحرف الجر، فلكن من وكم مما يبنى على الكسر. فلو قلت لك مثل للمبني على السكون، مما يبنى على السكون، مثل للمبني على السكون، تمثل بايش؟ من وكم. طيب وكلزوم هؤلاء وحدامي وامس الكسر، لو قلت لك مثل للمبني على الكسر تمثل بايش؟ حدامي وهؤلاء وامس. طيب ما هي حدامي؟ ستاتي معكم. اذا قالت حدامي فصدقوها، فان القول ما قالت حدامي. قال وكلزوم منذ وحيث الضم، مثل للمبني على الضم، بماذا تمثل؟ حيث ومنذ. وكلزوم اين وكيف الفتح، مثل للمبني على الفتح، اين وكيف. قال ومن هذا الايضاح تعلم ان القاب البناء، انواع البناء، القاب بمعنى ايش؟ انواع اربعه، السكون والكسر والضم والفتح. كما ان انواع الاعراب كم؟ اربعه. ركز معي، انواع الاعراب واقسام الاعراب اربعه، ما هي؟ رفع ونصب وخفض وجزم. وانواع البناء اربعه، ما هي؟ مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على الضم، مبني على السكون. واياك اياك ان تقول مبني على الرفع، واضح؟ تقول ايش؟ مرفوع، منصوب، مخفوض، مجزوم، هذا للمعرب. والمبني تقول مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على السكون. قال وبعد بيان كل هذه الاشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني. تعرفون المعرب؟ الآن جاء زيد، أين علامة الإعراب؟ الضمة. ومن هو المعرب؟ زيد. جاء هؤلاء، أين علامة البناء؟ الكثرة. وأين المبني؟ هؤلاء. الآن ما هو تعريف المعرب وما هو تعريف المبني؟ الآن المعرب الذي هو زيد، جاء زيد، هذا المعرب. والمبني جاء هؤلاء. الآن سيذكر تعريف المعرب ليس تعريف الإعراب. الإعراب أخذنا تعريفه، ما هو؟ تغيير أواخر الكلمة. طيب المعرب الذي هو زيد الذي تغير آخره ما تعرفه؟ قال فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا، مثل جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، أو تقديرا بسبب تغير العوامل، أو تقديرا مثل إيش؟ جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. إذا ركز معي، لو قلت لك عرف الإعراب، عندك البسيط الإعراب، أحسن، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوام داخل عليه لفظ. ما هو المعرب؟ ما هو الاسم؟ أو قل ما تغير آخره، اسم أو فعل، ما تغير آخره بسبب اختلاف العوامل. طيب ما تعريف البناء؟ لزوم آخر الكلمة حركة أو سكون. ما تعريف المبني؟ ما لزم آخره حركة أو سكون، حركة أو سكون، أو قلنا لزم حالة واحدة، كلها بمعنى واحد. إلى هنا واضح؟ لغير عامل أو اعتلال. قال تمرين، انظروا إلى التمرين. قال بين المعرب بأنواعه. ما هي أنواع المعرب؟ مرفوع، منصوب، مخفوض، مجزوم، بأنواعه. والمبني من الكلمات الواقعة في العبارات الآتية، يعني بين المعرب وبين المبني. طيب نقرأ معكم مثالا. قال أعرابي، قال إيش؟ مبني أو معرب؟ مبني. مبني على إيش؟ على الفتح، لأنه فعل ماض، والأفعال الماضية مبنية دائما وأبدا. أعرابي معرب، من أي أنواع المعرب؟ المرفوع، أعرابي. طيب الله معرب أو مبني؟ معرب. مرفوع أو منصوب؟ مرفوع. يخلف فعل مضارع، معرب. طيب مرفوع. ما أتلف الناس، ما مبني، ما مبني. وأتلف فعل ماض مبني، والناس معرب، من أي أنواع المعرب؟ الاسم المرفوع. والدهر يتلف ما جمعوا، الدهر الواو ومبني على الفتح، والدهر معرب مرفوع، يعني اسم مرفوع. يتلف فعل مضارع مرفوع معرب. ما جمعوا، ما مبني على السكون، وجمعوا مبني على الضم، والواو مبني على السكون لأنه ضمير، والضمائر كلها مبنية. وكم، الواو مبني على الفتح، وكم مبني على السكون، الواو حرف وكم اسم، كم اسم والواو حرف. من ميتة، من مبني على ايش؟ على السكون وهو حرف. ميتة معرب. واضح؟ هذه التمارين والأسئلة. قال ما هو الإعراب؟ تغيير أواخر الكلم اصطلاحا ولغة، الإظهار والإبانة، ما هو البناء، ما هو المعرب، ما تغير آخره، واضح، بسبب اختلاف العوامل لفظا أو تقديرا، ما هو المبني، ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل أو احتلال. هذه التمارين يجاب عنها. طيب إلى هنا واضح يا شباب؟ كيف؟